إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم. ألو ألو، في خدمتك وتحت أمر مكلمتك. ألو ألو، في خدمتك وتحت أمر مكلمتك. مكتبنا أساس مساوى مخصوص لراحة حضرتك. جربنا تكسبنا، جربنا تكسبنا، هتلاقي مكتبنا في خدمتك في خدمتك. الأستاذ يونس الشلبي اتفضل. ودي تيجي، ده انت الكبير يا أستاذ حسن عبدين. ولد، الستات أولا. صفا أبو السعود. أيوة هانم. في الحارة 84 مع ضيوف الشرف محمد رضا، رجاء حسين، محمود السيد، ليلى يسري، سيد القاضي، إنعام سلوسة، فكري صادق، خديجة محمود، بالاشتراك مع عزيزة حلمي. المقدمة عبد الوهاب محمد وبليغ حمدي. ألو في خدمتك. تأليف يوسف عوف، إخراج علي عيسى. ألو. المهم الأخلاق. والله صعبان على المطعم قوي، ده هو اللي فاتح بيتي وبعيش منه أنا وولادي من 20 سنة. الله، ما انت كمان خابط فيها هبرة فلوس ما كنتش تحلم بيها. بس على شرط، لو الكنز مدفون تحت المطعم بتاعي يبقى من حق. يا حد، الكلام ده مكتوب عندك في العقد وتقدر توريه لأيتها محامي. الإذن. مع السلامة. إذنك معاك. مع السلامة. مع السلامة. كده حلوة قوي، حنبتدي نشتغل فيه من الليلة مش لما نسجل عقد. احنا لسه هنستنى يا معلم. على العموم احنا ممكن نبتدي نخور شويه في الاساس على ما تسجله. شغل بشغل بقى، خش في التقيل على طول. ماشي. هات العمال كلهم الليله دي وكوموا لي المطعم كله. خلي الفول يتلخبط على الطعميه والبيض على البتنجان، انا عاوزه يبقى خلطبيط. حاضر حاضر. جاي اهو. المعلم ذهب موجود. مين يا درويش؟ دي نفيسة بنت أحمد الخضر. أهلاً أهلاً نفيسة، تعالي. أهلاً يا معلم. بقولك إيه، أنا اتفقت مع أبويا نبيع لك البيت عشان تهده وتطلع لنا الكنز اللي جواه. عم بسطاوي كلمني من شوية، عايز يبيع لك البيت القديم بتاعه. أيوة كده، هلو هلو. وطالب كام؟ 40,000. مش خسارة فيه، ده غير الكنز طبعاً. بقولك إيه؟ عاوزك أول ما امضي تهد على طول. بس يا معلم 40,000 كتير. كتير إيه يا هلف؟ دي الأرض لوحدها هتتباع ب100,000. وبيت الحاجة فاكيها. أنا امضي وإنت تهد. محل كوافير بتاع الأسطى سيد. هد من غير ما امضي. على اخر الشهر هتبقى نص الحاره في جيبي. والنص التاني الشهر الجاي. ودرويش عامل ايه؟ مش ملاحق، بياكل في الاساس. يقوم البيت يرقص. المحافظه تدي انذار، السكان تفرح. تفرح؟ ما هم ليهم نصيب في الكام. يروحوا سايبين البيت، نقوم احنا جايبين سطوح الارض. والارض تفضح وبتوع اللوكاندا يشتروا. والمهم الاخلاق. ومن يومها والحاره كلها بقى محور حياتها الكنز ده. يعني ايه بيضيعوا وقتهم؟ بدون شك دول سايبين شغلهم خالص، الاعمال كلها اتعطلت علشان بيدوروا على الكنز ده. بس ده حرام حرام. مشاكل حارة ابو عرب دي عاوزه تفرغ ما بتنتهيش ابدا. نخلص من مشكله نخش في التانية، نخلص من التانية نخش في التالتة. انا بقول ننقل المكتب بقى في الحاره ونخلص. انا رايح لهم. انا كنت عاوز اكلم سيادتك في موضوع كده. بعدين بعدين. اسمعني بس، عزم بيه عزم بيه. كنت عاوز تكلمه في ايه؟ في حكاية الكنز تاني. ما انا خلاص لقيته. ايه لقيته فين؟ هنا هنا. فهمت، بس انا لقيته قبل منك. ولقيتيه هنا برضه؟ ايوه يا محروس. واذا كانوا هما لسه بيدوروا على كنز ماضي، فانا لقيت كنز مستقبل. حبيبتي يا سوسن، انا لازم اكلم عزمي بيه النهارده. يا ناس بطلوا جهلي بقى، انتوا برضو مصدقين الكلام ده؟ الله، يعني اهل الحاره كلهم كدابين؟ كلهم مخدوعين. بلاش الاوهام دي وانتبهوا شغلكم احسن. مفيش حد بيلاقي لقيه دلوقتي. والله تلاقيك انت عايز تبعدنا عشان تتلايم عليه لوحدك. يا ناس انتوا ايه اللي جرالكم؟ دي اشاعه اشاعه اشاعه. وهي برضه لو كانت اشاعه كانت الناس تبيع في البيوت والورش والدكاكين بتاعتها كده. بتبيع فيهم ليه؟ الله، علشان يهدوها ويدوروا تحتها على الكنز. ايه؟ مين فيهم اللي باع؟ كلهم. والقهوه دي اخرها يوم الجمعه الجايه، ما هتباعت رخر. انتوا بتقولوا ايه؟ ومين اللي بيشتري؟ المعلم دهب. دهب؟ عزم بيه. الحقني يا محروس، جيت في وقتك يا ابني. انا جايلك مخصوص عشان اكلمك في موضوع خاص شويه. موضوع ايه؟ موضوع كنز المستقبل. انت كمان هتقول لي كنز؟ طب خد بقى. المهم الاخلاق. ولما انت عارف كده ازاي توافق الناس على التصرفات السفيهه بتاعتهم؟ انا عبد المامور. هو يعني كان ضربهم على ايديهم؟ وبعدين انا خسران في العمليه دي وشرفه، دي كلها بيوت قديمه ومهكعه وبترقص، فانا قلت دول لازم عاوزين يخلصوا منها عشان يبنوا بدلها جديد بقى ويعملوا سوبر ماركت. ماركت والحاره تزهزه وتنور وتبقى حاره سياحيه. قلت ماله، نعمل انفتاح في حاره ابو عرب. اسمع يا معلم. عينين معلم. انا بطلب منك انك توقف حركه الشراء والبيع دي مؤقتا لحد ما اقابل الملاك اللي في الحاره واقنعهم بانهم يشيلوا من مخهم حكايه الكنز دي والكلام الفارغ ده. واجب استعزمي بيه. سلام عليكم. كويس انك خدته على قد عقلي. ده راجل اهبل على فكره. ابن الست بكيزه سال عليك. صحيح. يبقى لازم عشان البيت. اهو البيت ده بقى اللي كان واقف لي زي العقله في الزور. هتدفع كام في البيت؟ 50,000. نعم، ده فيها 20 أوضة كبيره. ما يلزمونيش، ما انا ههده. والارض ده مبني على 500 متر. ملاش سعر. مين هيشتري ارض في حته زي دي عشان يبني فيه؟ بصراحه احنا عاوزين 700,000. ما كانش يتعز. هم 300,000 مفيش غيرهم. نقسم البلد نصين، ادفع 500,000. بس امضي معاك النهارده. لا، انت هتمضي مع الوالده الست بكيزه. ماشي، نمضي على ست بكيزه. بس تمضي على شرط في العقد. ايه هو؟ اني اكون موجود اثناء الهد والحفر عشان لو طلع الكنز تحت بيتنا يبقى من حقنا. ما تخافش يا دوك، المهم الاخلاق. يا ماما فكري كويس. قلتلكوا مش هبيع البيت. ليه بس يا ماما؟ البيت كبير عليكي وانت بتتعبي لوحدك فيه، وبعدين الحته هنا ما بقتش هي بتاعت زمان، كلها ورش ومطاعم وقهوه ودوشه. انا عشت في البيت ده 50 سنة ومش هخرج منه الا على القرافه. بعد الشر عليكي. هو انتوا تروحوا تغيبوا ولا تسالوش عليا بلشهر، وبعدين يوم لما تيجوا تزوروني تقولولي بيع البيت؟ والله ما بيبعدنا عنك غير الشديد القوي، وانت عارفة بقى الشغل والمواصلات. وبعدين بصراحة بقى أنا ما بحبش أجي الحتة دي. ليه؟ مش هي دي اللي تربيتي فيها؟ دلوقتي بتستعر منها ولا جوزك بيمنعك أدري؟ لا يا ماما، بس أنا قصدي يعني لو تسكني جنبنا يبقى أحسن. وإحنا خلاص شفنا لك شقة في المهندسين هتعجبك قوي، صغيرة ومحندقة على قدك لكن شرحة وجميلة. وفي الحالة دي هبقى معاكي طول النهار وأقضي لك كل طلباتك. أنا مش عاوزة حاجة من حد، وعزال مش هعزل. دي مزرجنة قوي. شوية شوية دماغها حتلين. المعلم دهب مش هيستنى، دول 500,000 قدرية غير الكنز. ده جهل، ده تخلف. كنز ايه وبابليون ايه وبريانتا ده ايه؟ ايوه صحيح. ما تصحوا بقى اخوانا، فوقوا بقى. ويكون في علمكم ان اي واحد باع او حيبيع بيته او محل رزقه ورزق عياله على امل الكنز ده يبقى انسان سفيه، وربنا مش هيبارك له. عزبا بيه، كنت عاوز اتكلم معاك شوية. بعدين. دي هي كلمة ورد غطاها. مش فاضي دلوقتي، انا هروح للست بكيزة. ما انت مش فاضيلي على طول. انا عاوز اعرف منك ولا لا. يعني صح اللي بيعمله شعازم ده في الحارة؟ بيعمل ايه؟ عمالي يقوم الناس ضدي، بيقلب الحارة عليا. هو فين؟ مش هنا. والأستاذ محروش؟ وصل مشوار. احسن. مش فاهمه. بقولي على انا من زمان وانا عاوز اتكلم معاك لوحدينا شويه، لكن دايما يبقوا الاثنين دول قاعدين كده زي العمر الراضي. الاثنين مين؟ يوه مش قادر بقى سوسم، نار ايده فيا سوسم. اجيب لك كوبايه ميه؟ ده ولا بجور المطافي يقدر يطفيها. بحبك بحب. معلم معلم ذهب، انت في وعيك؟ وانت خليتي فيا واعي، ليل ونهار بفكر فيك ومستعد اعمل ايوه حاجه عشان ترضي عني. ده انا عندي فلوس، فلوس كتير قوي سوسم. يا جاهل مصطفى، طب اشري لي اشاره صغيره كده وانا كوم كل ثروتي تحت رجليك. بس ايه المناسبه؟ بحبك وعاوز اتجوزك على سنه الله ورسوله. ايه؟ ايوه سوسم، اطلبي ايوه حاجه، اطلبي ايوه طلب دلوقتي وخيوبا عليا اللي انفذه في هذه التو واللحظه. حتى لو طلبت منك انك تنسى حكاية الكنز دي وترد البيوت اللي اشتريتها لاصحابها علشان يرجع لها السكان اللي اتشردوا دول؟ موافق. تبقى راجل عظيم. انت قصدك متعرفيش دهب، المهم الاخلاق. لكن عرفتك دلوقتي، ابتدي بقى التنفيذ. بس نتجوز. والله مسألة الجواز دي يعني مش في ايدي، دي في ايد خالي عزمي بيه. هكلمه. هو قايم يعني؟ كلمه. طلبتها لمعي. وعندك استعجال الشاي يا ابو نعناع بتاع الاستاذ محروس. استاذ محروس فين عزمي بيه؟ زمانه جاي، ما هو مديني ميعاد هنا. طب قبل ما يجي انا عاوز اتكلم معاك كلمتين. اتفضل. بقى انا عارف علاقتك بالست سوسم. الله. انت عرفت؟ طبعا. ده مفيش حاجه بتستخبى ابدا. امال ايه، انت من سنها ومن توبها وفاهمين بعض وضروري بتسمع كلامك. امال ايه، انا اقول لها يمين تقول لي شمال على طول. طب شوف بقى، انا اصلي في بيني وبين مراتي زعل وعدم وفاء. يا ساتر يا رب. وهالبت مش هنكمل مع بعض. ما تقولش كده يا راجل. ومش هينفعني غير سوسم. اكلمها لك؟ صحيح اكلمها لي، انا محتاجها قوي. طبعا دي حاجات بسيطه. بوسه. بوسه ايه؟ اذا كانت هي بتخدم الغرب يبقى مش هتخدمك انت. تخدم الغرب ازاي يعني؟ وخدمات ايه بقى؟ ما هي الوف خدمتك. لا انا مش عايزها تخدم على حد خالص. ايوه بس لما تتجوز وتقعد في البيت. اديك جبت الفايده، تتجوز وتقعد في البيت. يا ريت تفهمها انت الحكايه دي، انا اصلي كلمتها كتير. كلمتها كتير في الموضوع بتاعنا ده؟ يوماتي. هتبوسه. هتبوسه ايه؟ الحمد لله بقى ان انا قابلتك قبل ما اقابل عزمي بيه عشان اطلب منك انت. تطلب مني ايه؟ ايد سوسم. ايه؟ غدا حلقة جديدة. ألو، في خدمتك. المخرجان المساعدان عايدة عبد الله وإسماعيل عبد الفتاح. ألو، في خدمتك. مع تحيات يوسف عوف وعلي عيسى. ألو،